اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمنافقين اجمعين. واكفنا ما همنا من امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام وجه اخر وهو ان الصوره لو كانت في الاصل وقلنا كل شيء ينتقل الى شيء فصوره الشيء المنتقل اليه هي ثابته في الاصل المنتقل عنه ها؟ لكان الاصل نفسه هو التمره. الأصل هذا الذي تقولون أصل الأشياء الذي هو الطبيعة ولا كذا أي شيء من جوا التمرة لا التمرة نفسها يعني إن وش لأن بنصير إلى التمرة لا بنقول صورة مثلا صورة الشجرة كاملة في الوش في النواة صورة التمرة كاملة في النواة وصورة التمرة هذه كاملة في الأصل الذي هو الطبيعة ولا النور والظلمة ولا الأشياء الذي صدرت هذه الأشياء يعني انتقلت عنه هذه هو الأصل أصل الأشياء هذه تبدوها العلة القديمة العلة القديمة في الأشياء المادة هي المادة القديمة هي المادة يعني إن المادة هذه أصل المواد لازم أن تكون تمرة مثلا لأن صورة التمرة فيها ها؟ وكما قال يلزم أن تكون شجرة أو يلزم أن تكون لكن الحين ما يشكل الله يمثل الله بديه كونها يلزم أن تكون مثلا الأصل هذه هو أصل الأشياء الأصل البحث هو تمرة لأن النواة. فيه صورة التمرة النواة أصل التمرة النواة أصل التمرة أصل العام هذه الأشياء كل هذا عنها فيلزم أن يكون إذا كان صورة التمرة كاملة في الأصل الأصيل لا أن يكون الأصل الأصيل هو تمرة لأنها قد صورة التمرة فيه أصل المواد كلها هذه تفرعت منها التمرة والشجرة والنواة وال ها؟ لا قد صورة التمرة موجودة صورة التمرة موجودة في ذاك المادة الأصلية معناتها أنها تمرة لا لا نفس المادة الأصلية هذه النواة حقتها الذرة ولا الذرة نفسها ناجي وش صورة التمرة تمرة لأنها ما بدأ يوجد فيها صورة التمرة ولا بتميز الأشياء عن غيرها إلا بالصور ما بنعرف إن ده إنسان لا حين صورة الإنسان بنعرف إن ده تمرة حين صورة التمرة فإذا كانت صورة التمرة في نفس الأصل الذي وجدت الأشياء وتحولت منه ما عاد يمكن تمرة صور فيها الصورة إيه لأن ما بيعرف الفرق بين الأشياء والميزها إلا باعتبار صورها فإذا كانت صورة التمرة كانت في المادة الأصلية به معناها إنها بنجي تمرة الميزها على إنها تمرة لأن إحنا بنميز الشيء بصورته كيف؟ لا هي ما فيها مثلا فيها يعني أدي فيها مصور وصورة التمرة. إيش ما هو؟ المهم إن صورة التمرة قد في الأصل هذا. تفرعت عنه. ما هي جوبة كيف جوبة؟ من داخل. ما هو يعني كاملة؟ إذا عندك كلمة كاملة ما هي ثابتة. تبين لكن ما بشيركم إذا عندك ما هو ثابت. إذا قدر الصورة موجودة في المادة تقدي صورة المادة ويلزم أن تصور المادة بها أما الكمون ده يقولون إن الكمون ولا بشي تفتش جوف التمرة لما تفتي ما ترى صورة الشجرة يقولون الشجرة هي جوف النواة هذا ما هو معقول أيوة قلنا لك لو أخذ عنك لا أكثر الثلاجة ما تدي القهوة لكن تفتش النواة ما تلاقي صورة الوين الشجرة ولا صورة التمرة إذا الكمون هذا هذه هو غير الاختفاء أو الاستتار جوفشي الكمون غير الوجه غير الاستتار والاختفاء جوفشي معين الاختفاء هو جاهز إنه يجي جوفشي مثل ما العجمة جوف التمرة ما فيها أشكال ده. لكن نحن نقول إن بصورة للتمرة داخل النواة ولا صورة للشجرة فهذا ما هو معقول إلا أن تكون الصورة موجودة في المادة فيلزم أن تتميز المادة عن بقية الأشياء بأنها هي تمرة لأن فيها صورة التمرة لكان الأصل نفسه هو التمرة الأصل تمرة لأن التمرة إنما بانت من ثائر مدورة وعرفت من غيرها بالصورة ما بتبين الأشياء وتميز إلا بصورها فإذا جبت مادة وفيها صورة يلزم أن تتميز عن غيرها بصورتها هذه فيها ما بشي يعني فإذا شيء تثبت فيها صورة بمادة فيها صورة يلزم نقول هذا المادة هي ده الصورة مثلاً مادة فيها صورة التمرة هي تمرة، ها؟ لأن ما بتميز المواد عن غيرها من المواد الأخرى إلا بصورتها، فإذا به مادة وصورتها فيها صورة التمرة إذا نقول هي تمرة، نحكم عليها بأنها تمرة. يعني على هذا يجب أن يكون عقلها التمرة. وش التعليل؟ الصورة المنطبعة يعني. إيش يقول لك إن الصورة المعقولة هي ثية، والصورة الكاملة هذه يقولوا ما هي معقولة. فإثبات صورة في مادة يلزم أن تكون المادة هي نفس صاحب الصورة هذه. فإذا قلنا صورة التمرة هي في المادة الأصلية، في إذن المادة الأصلية تمرة. لا تجو هي من انطباع الصورة. ولا التليفون. ما هو ذا عندك انطباع الصورة، لا عندك بلا محاكاة على الواقع. لكن ماذا النبي يقول لك ان به ان بمادة فيها صورة، مثلا مادة فيها صورة تمرة وش بتحكم عليها انها تمرة؟ ما تمرة. مادة فيها صورة انسان تحكم عليها انها انسان، ها؟ مادة فيها صورة سيارة تحكم عليها انها سيارة. ما بنحكم على المواد الا باعتبار الصورة الموجودة فيها. قال لان التمرة انما بانت من سائر المصورات وعرفت من غيرها بالصورة. وش التعليل ليش ما نحكم انها تمرة؟ ليش ما نحكم على المادة الأصلية انها تمرة؟ لأن المادة الأصلية غير النواة. الأصلية المادة هذه هي أصل المواد كلها. الذرة مثلاً. الذرة إذا قلنا أن صورة التمرة حالة في الذرة يلزم أن تكون الذرة تمرة. ها؟ أيوه، لأن كما قلنا هي مادة يوجد فيها صورة معينة فيتميز عن غيرها بالصورة الموجودة فيها. فإذا نشي نميز هذا المادة عن غيرها من المواد فنقول بأنها تمرة. بما أميز بقية المواد بأن ذا الشجرة وذا إنسان وذا حيوان. ما يشين جو أصلاً نواتيه تمرة ولا يشين أصلاً الشجرة تمرة؟ لا لا، أصل الأشياء كلها يعني الأصل اللي تركبت منها النواة والتمرة والشجرة كلهم الأصل مادة حق تمرة. إذا كانت صورة التمرة موجودة فيها يلزم أن تكون تمرة. فعلى هذا يجب أن يكون أصلها تمرة. يجب أن يكون الأصل هذا الذي على الأشياء منه هو تمرة، وهذا مقابل العقول. ما حد يقول أن الأصل مادة هذه أصل المواد أنها تمرة، لأنه لو كان هذا كذا لكان ظهورها في هذا الرهد الحين النواج. إحنا في النواج إن النواج هي صورتها تمرة. النواج هي صورتها تمرة. كيف النواج؟ النواج هذه أصل التمرة هي صورتها تمرة. يعني في المعنى كذا عنده قبل الأصل عندنا يرجع يسمع على عندها الناس من النواة. ولا إذا قال النواة أصلية، قال لكان ظهورها في نواتها أقرب وأشهر وأعم. إيه قال النواة لكان ظهورها في نواتها أقرب وأشهر وأعم من وش؟ ما أدري شو كان من ظهورها في الحالة الثانية من أصل يعني إذا قلنا أن أصل مادة التي تركبت منها النواة والتمرة والشجرة هي فيها صورة التمرة، فالمفروض أن عندما تنتقل وش تنتقل المادة هذه إلى تنتقل إلى النواة قلنا تنتقل في تمرة. أوش هنا أشهر إن كان في النواة التمرة صورة التمرة، لأنه لو كان هذا كذا لكان ظهورها ظهور صورة التمرة في نواتها النواة نفسها أشهر من كثير حال أقرب وأشهر وأعم من كثير في الشجرة، ولم يستحل وجود صورتين معا بعين واحد. أشهر هي صورة النواة يعني ليش ما ليش قصته بدع ظاهرة الشجرة؟ ليش بدع ظاهرة الشجرة ورجع ظاهرة التمرة؟ تمرة ها؟ أشهر إذا كان صورة التمرة موجودة في النواة مثلا على ما قال عبد الله، يعني إن إحنا قال المادة الأصلية هذه كذي هي المادة هذه أصل المواد، لكن المادة هذه هي النواة نفسها، ما هو بيجي منها تمرة، ما هو بيحصل منها تمرة. وقال إذا كان صورة التمرة هذا موجودة في النواة نفسها فيلزم أن تكون النواة تمرة أعم وأشهر. أيوة، أنها تحصل بواسطة الشجرة. قال إذا قلنا مثلاً الحين النوادة صورة التمرة فيها إذا كان تظهر صورة التمرة مباشرة من غير بدعة تظهر شجرة ورجع يوجد تظهر فيها تمرة، قلنا تظهر فيها صورة التمرة مباشرة من أول تحول لا تصير تمرة. ولم يستحل وجود صورتين معاً في حين واحد، في نواة وفي تمرة. ها؟ على قولكم ذا النباشر فالناشر في نواة وفي تمرة. Thank you. فالثمر لا كان أن تجيب التمر شجرة الثمرة ورجع تخرج الثمرة من الشجرة كان تظهر صورة الثمرة في النواة مباشرة في أول تحول للنواة إلى شيء آخر يظهر يجي ثمرة لأنها أصلها وصورة الثمرة موجودة فيها نقول أن عندما تحول تظهر الصورة الحقيقية حقتها وهي الثمرة أقرب وأشهر أعم يعني ما بلبج أقرب في العظم من هذا أقرب في النواة أعم من هذه كون كذي ثمرة يعني أشهر أشهر أنها أبين النواة أبين أشهر يعني أقرب إلى العقل والمنطق كان في نواتها قال هودا ولو كان كذا لكان ظهورها في نواتها صورة ثمرتها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يمتنع على قول لكن يجي فيها صورتين صورة نواة وصورة تمرة قال الملحد إن النواة هي تمرة بالقوة قال سلمنا أن النواة هي تمرة لكن ما هي تمرة بالفعل ما بلا تمرة بالقوة معنى أنها بتتحول إلى شجرة ثم الشجرة إلى تمرة بالقوة لا يوليها أعني أنها إن إذا انتقلت لم تنتقل إلا إلى شجرتها ثم إلى ثمرتها ثم تعود إلى أصلها ثم تصير النواة بوسطها بوسط الوجه التمر هذا هذه بعد تخرج من الشجرة النواة لا إلى أصلها التمرة مع التمرة والثمرة وين قال؟ تبدأ إلى شجرة ثم إلى ثمرتها ثم تعود إلى أصلها النواة يعني يعني إلى أصلها هي النواة ألا التمرة التمرة اللي قالناها التمرة التمرة اللي قالناها الأصل في أصلها في وسط الأصل هذا وهذه التمرة من نواحي من التمرة من نواحي من التمرة إذا سنقول التمرة هي الأصل لأن النواحي منها ها فيلزم أن تكون صورة الوجه ثم تصير نواة يعني تمرة ثم تصير نواة في وسط التمرة ها تعود الى ثمرة كيف التمرة التمرة ايش ما قريت عباره من ثمرة التمرة قبل ما تصير تمرة يعني عادها بلح ولا عادها مقديه ولا اول ما تخرج ما ادري تسمى تمرة وركع تصير تمرة ثم تصير النواة في وسط هذه التمرة قال إذن الوجه النواة هي تمرة بالقوة الهيولية ها بالقوة وليس بالفعل ها لأنها ستندقل وتصير إلى وجه إلى الشجرة ثم إلى التمرة ثم إلى التمرة إذن فهي تمرة النواة تمرة بالقوة يعني استلزم اللازم اللازم لكن ما هو بالفعل قال ما هو ما هي تمرة بالفعل وإنما تمرة بالوجه بالقوة فقال أنا مستلزم أنها تمرة ونواة لكنها تمرة بالفعل نواة بالفعل وتمرة بالقوة ما عاد لازم أنها تظهر صورة ما عاد لازم أنها تظهر صورتين في وقت واحد قال القاسم عسى أنه كان هذا هكذا لكانت الطبيعة التي هي الأصل تمرة بالقوة لا يوليو فيلزمك في الأصل الأصيل الذي هو المادة الأصلية أنها نفس الشيء مثل ما قلت إن النواة تمرة بالقوة أن تكون الطبيعة هي تمرة بالقوة ها؟ لأنها بعد تحول وتصير إلى وجه تصير إلى تمرة إلى نواة ورجع تمرة ورجع شجرة ورجع وما بيقولوا بناها تمرة ما بيقول ما حد بيقول إن الأصل الأصيل الذي هو الطبيعة ولا لا إنها وجه إنها ما إنها تمرة لا لا ما حد قال إن مشكلة المادة هذيك ما فيها أي صور ما فيها صور ولا فيها شيء لا يحتوي على أي صور ما هي ونشوف دل الصور القديمة معها ما بيقولون الصور القديمة ما بلا المادة المادة المجردة هذه قديمة عندنا. وش الطبيعة هذه؟ إيه كل الصور والده هي محدثة ما بالمادة من حياتي قديمة. الطبيعة المادة. الطبيعة على قولهم على اختلاف في تحديد المادة يعني العلة الأصلية في وجود الأشياء هذه تحول الأشياء من قديمة. المصدر الأصلي لوجود العالم وش هو؟ هل هو مثلا الطبيعة التي هي الأصل يعني من تكون تمرة؟ إن كنت ما يقول بالدم وإن كنت ثانويا فالنور رب الله يلزم أن يخلوه وش تمرة لأن التمرة جاءت منهم وإن كنت أنه تمرة لأنها تحول إلى تمرة فكذلك النور رب الله الذي هو العلة الذي أوجدت التمرة يلزم أن تكون تمرة لأن صورة التمرة كاملة فيها أوجدت كل شيء يستوى نعم او جدت الاصل والاصل في صورة الوجه في صورة التمرة صح او هي فيها صورة الاصل هذه في صورة التمرة المادة دور رب المادة فيها صورة الاصل هذه في صورة تلزم منها صورة التمرة فيها في نفس الاصل هذه الطبيعة احسن من الظلمة وين كنت ثانويا من رب الماء وما اصلت من اصل وش ما هو وش ما جعل انت الاصل الاول المبدأ للاشياء كلها يلزم أن تكون صورة التمرة فيه ويلزم أن يكون تمرة بالقوة على قولك بالقوة لا يلي الطبيعة ما هي متحققة عقبه حين ما هي متحققة لكن على المعنى ذي قصده وش ما هو أي شيء قصده بالأصل لابد أن يوصل الأشياء إلى أصل ومنبع لها الأصل هذا بيسموها العلة القديمة على قولهم والعلة القديمة علة مجردة لا يوجد فيها أي صور ولا أشكال ما هي ما هي مادة أكيد مادة لكن ما هي الطبيعة على ما إنه مختلفين فيها بين ناس بيقول الطبيعة ناس بيقول النور رب الماء ناس بيقول يسميها علة قديمة وبس الطبيعة وش ما سماها وش ما بدري وش ما قصد الطبيعة في شيء عنده في اعتباره انها شيء يلزم في هذا الشيء الذي صدرت عنها الأشياء كلها أن يكون كل الأشياء أن يكون تمرة ويكون شجرة ويكون إنسان ويكون حيوان ويكون كل شيء بالقوة لأنها كلها موجودة في الأصل هذا في وقت واحد يعني هو نفسك كذا كذا كذا إيه لكن ولو قال بالقوة لكن ما حد بيقول هم تهم ما بيقولوا إن العلة القديمة بالقوة هي حيوان ولا إنسان ولا حمار ولا وما أصلت من أصل فيجب على هذا أن يكون ذلك الأصل تمرة بالقوة ها أي أصل تأصله وش ما سميته نور ظلمة طبيعة علة وش ما هي لأنها إذا انتقلت انتقالاتها صارت تمرة هي كما انتقلت تصير الى التمرة وهذا مكابرة واضحة انك تقول ان الاصل انه نور رب الماء هي وش هي تمرة ولا الطبيعة هي تمرة ولا ما سبب لان انتقالها يصير تمرة الا ليه لان احنا بنقول ان الانتقال يصير من شيء الى شيء ثاني ما هو اذا كان قلت يا انتقل من كذا الطبيعة الى كونها تمرة الى الطبيعة التمرة ايوه هذا لا انت الحين هذا الحيوان مضغة كيف يا عبد الله؟ الحين علل قال لأنها إذا انتقلت انتقالاتها صارت تمرة. إيه ما هو قال إن النواة أو قال إن النواة هي تمرة بالقوة وعلل ذلك بوش بأنها بعد النقل من تم النواة إلى شجرة إلى تمرة إلى تمرة. يعني جعل غير انتقال قولنا كل الاحتكار هو الشيء الثاني يعني لا لا مثلا هو علل هنا كون النواة تمرة بالقوة لأنها بعد انتقل حتى تصير تمرة معناتها أن أي أصل تجعلها أصل الأشياء فينتقل إلى أن تصير تمرة يلزم أن يكون هو تمرة بالقوة وش معنى؟ وين قال لك؟ قال لك إنه قال هذا اعترف إن إنها لزمها أن يكون النواة هي تمرة ونواة قال سلمنا هي تمرة بالقوة ونواة بالفعل قال ليه يكون تمرة بالقوة قال لأنها ستصير عندما تصير شجرة ستخرج من هذه الشجرة تمرة وتصير تمرة فإذا النواة هذه هي تمرة بالقوة لأنها بتصير إلى التمرة قال بلدناك إذن في أصل الأشياء الأصيلة الذي تجعلها أصل مبدأ الأشياء كلها أن يكون تمرة لأنه سينتقل إلى التمرة ما هو بلدناك إلى التمرة فيكون يلزم أن يكون تمرة بالقوة مثل ما قلت في وجه فالنوع أن تمرة بالقوة لانتقالها إلى التمرة فالأصل الأصيل بلدناك إلى التمرة يجب أن يكون تمرة بالقوة، يجب أن يكون حيوان بالقوة، أن يكون إنسان بالقوة، أن يكون شجرة بالقوة، أن يكون كل الصور. وش ما هو فوق؟ هذه صدرت على ما بشي خلقت، ما هي فاعل المختار، ما هي فاعل المختار على الأصل الذي عندنا. هي تحول، تحول كلها تحول، يعني علة ومعلول ولا يعني تحول جسماني، ما بشي فاعل مختار يفعل فعل أبلا تفاعل وتحول كيميائي، يقولونها مادة ما بلا تفاعلت وصارت إلى ما هي عليه من الوجه من الصور وال هذه المادة الأصلية كما تحولت من مادة إلى كذا إلى كذا بصر إلى تم يلزم أن يكون المادة الأصلية تم، لأن أصل المادة يعني صورة التمرة موجودة فيها وتتندق إلى التمرة في مراحلها هذه بصر إليها. وذلك يجب عليك أن الأصل البحث الذي هو أصل الأشياء الأصيل تمرة نواة خوخة باذنجانة حيوان حمار كلب وشماه كل الأشياء جوا الأصل ذا هو هذا هو هي لأن حاولنا بيّن لنا هناك ليش نقول هو هي قال أن المواد لا تتميز عن غيرها إلا بالصورة لا تتميز عن غيرها إلا بالصورة فإذا قلنا صورة مثلا هذا المادة فيها صورة حمار إذن هي حمار يا صورة باذنجان هي باذنجان فالطبيعة كذا كذا كذا ايه يلزم في كل الأصل أن يكون كذا أن يكون حمار وباذنجان وجمرة يكون كل واحد على حدة أن صورة كل واحد موجود فيها والمادة لا تتميز عن غيرها من المواد لا بالصورة الموجودة فيها طبيعة شيء واحد وهي شيء واحد وهو متعددة ومختلفة وما بيجي يجوا فيها الاختلاف والتعدد ولا بيجي جواها ما بيقولوا أن المادة الأصلية هذه الطبيعة ولا ذا أنها متعددة وفيها صور مختلفة أيوة. لأنه جائز عندك الانتقال من صورة إلى صورة ها؟ وإن كان حكم الأصلي في الهيئات خلاف حكم الفروعي فسنقول فيه قولا جافيا إن شاء الله إذا كنت لما الأصل الأصلي ما هو كذا ما يلزم أن يكون ويش أن يكون تمرة بالقوة الهيولية ما بل الفروع فأرجع يجوب عليه جواب ثاني يا المحشين لا لا لا لا لا لا هو عطف على ليه كأنه قال لو كان كذا لزم كبير الأصل الأصيل وإن كنت تقول أن الأصل أن حكم الفرع غير حكم الأصل فلن نجيب عليك ما يصير يعني إن جعلت أنت حكم النواة حكم الأصل الأصيل فيلزمك في الأصل الأصيل ما حكمت به في النواة من أن يكون تمرة وإن كنت لا أما النواة أنها فرع ما هي الأصل الأصيل ما الأصل الأصيل بحكم وحده فأنا بجيب عليك فيما سيأتي على قوله إذا قال كذا مثلا قال ما أعرف حكم الفرع ما الأصل من حكم خاص فأجيب على فيما يأتي قال الملحد إن صححت أن حكم الأصلي الأصول حكم الفروع تركت مذهبي فإنه قد عظمت علي الشبهة في هذا الموضوع ما عدنا وش يقول هو حكم واحد ولا هو مختلف لا عاجم يقول مختلف ما وش يخالف بينهم ولا يقول إنهم سواء بيلزم على قال لازم أن يكون الأصل الأصيل في كل الأشياء صححته أنا لا لا ولا إيه إذا صححت لي فيما يأتي من قولك أن حكم الأصل حكم الفرع ولا تأكد مذهبي فإنه قد عظمت عليه الشبهة في هذا الموضوع قال قاسم عليه السلام إعلام أن طرق العلم بالأشياء مختلفة منها ما يعرف بالحس ومنها ما يعرف بالنفس ومنها ما يعرف بالعقل ومنها ما يعرف بالطن والحسبان منها فأما الذي يعرف بالحس فطرقه خمسة سمع بصر شم ذوق لمس السمع طريق الأصوات والكلام والبصر طريق الألوان والهيئات الكلام هو عطف العام على الخاص وخاص على العام الكلام هو خاص من الأصوات أن الأصوات قد تكون كلام وقد تكون ما هي كلام ها؟ والبصر طريق الألوان والهيئات والذوق طريق المطعم والشم طريق الأرياح الأرياح الروائح ولا الأرياح واللمس طريق اللين والخشونة وما يعرف بالنفس فالخجل والوجل والسرور والحزن والصبر والجزع واللذة والكراهة وما أشبه ذلك من التوهم وغيره وأما ما يعرف بالعقل فشيئان ذا تفسير الذي تقدم في باب الدليل الكبير في طرق الإدراك ها؟ لا ما هو الصلاة كذا يعني بس الوش الشديد يدرك بالنفس الشديد يدرك بالعقل والشديد يدرك بالعقل وما ما يعرف بالعقل فكان أحد ما يدرك من فديهاتهم ذو زحتين الحسنة وتقبيح القبيح وحسن سبب ذو شكر المنعم ومن ذو تقبيح الكفر المنعم والجوري وما يجانسه من علم بدائية العقول هذه هي هذه علم بديهات العقل بداءات العقول بداءات ما هي بداءات ليش بداءات بديهة وش بديهة بداءات بدائع بديهة بدائع العقول ها؟ بدائع العقول بدائع جمع بديهة والوجه الثاني هو الاستنباط والاستدلال الذي هو نتيجة العقول كمعرفة الصانع وعلم التعديل والتجوير والعلم بحقائق الأشياء التعديل يعني تعديل الله وتجويره عندما ها؟ ما لا يحتاج إلى نظر وتفكر فهو بديهي وما يحتاج هو نظري ها سهل ده عندك مسألة ثانية ان البديهة الضرورية معناها لا معنيين اما الضرورية الذي لا يحتاج الى نظر واستدلال ولا الضرورية الذي لا يزول بشك ولا شبهة لا القبح الظلم هو معروف بالعقل بدون نظر ما بيحتاج على يستدل على قبح الظلم اي عاقل يحمل عقل يحكم بقبع الظلم وعسنا الاحتام الضرر العالي عند النفع عبد العضرة والاستحقاق لا تعريف ما هو دليل ما هي ما عندك ما بلا انك ما هو تابل تعرف ان الشيء ظلم الا عن تعرف معنى الظلم لكن ما هو ما تحاجي تدل ما تحاجي تدل على ان الضرر العالي عند النفع عبد العضرة والاستحقاق وش ظلم يعني انه قبيح انه قبيح بدو بيعرف بديهات العقل عند كل العقل ان الضرر الخالي عن قلب نفع او دفع ضرر او استعقاد انه ظلم يعني مثلا اداره لا يجوز انه قبيح اداره انت ها لا هو لا لا ما هو استدلال مبلغ خطر انت انه وقع عليك شيء يسمى الظلم والعقل يحكم بديهه اذا وقع على الظلم انه قبيح عزيزي عزيزي ها ما بلا ده انك تعرف بقيت حقيقه الظلم ولا من غير الحق اخرج بقيت حقيقه الظلم حتى لا يكون ضرر لان قد يوصلك ضرر من شخص ويكون بوجه حق فلا يكون ظلم لكن اول ما تحكم ما هو استدلال مبنى بيان ما هي ايش الظلم وجود هذه الضرر الحاصل عليه اول ما يرى واحد الضرر يحكم بناكم الا اذا كان جالس سياره خرجات إيه يعني عندما ترى إنسان يشيل طفل صغير ويعلقه ويشلق جلده ما تقول إن هذا كبير أي عاقل قال لك كذا وقال لك ولا يحتاج العقلاء يتدلوا على هذا القضية والوجه الثاني هو الاستنباط والاستدلال الذي هو نتيجة العقول كمعرفة الصانع وعلم التعديل يعني معرفة عدل الله تعالى وأنه لا يوجد عليها الظلم والتجوير عندما جعل الله تعود على الذي أجبر عباده على المعاصي ثم عذبهم عليها نسب الجور إلى الله إيه والعلم بحقائق الأشياء هذه ما هي ضرورية العلم بوجود الملائكة العلم بوجود الأنبياء ها إذا ما قلنا أنه ضرورية السواد حبوا يعني بحقائق يعني بوجودهم ولا بمعرفة حقيقة الأشياء عن نبحث عن مثلا حقيقة الإنسان ولا حقيقة الماء والشواء ولا البحث عن حقيقة الإنسان التي حقيقة لها نظر واستدلال يسمى استدلالي وما ما يعرف بالظن والحسبان فهو القضاء على الشيء بغير دليل في وسط قرينة وسط القرائن التي لا توصل إلى الجزم بالشيء وإنما يكون الشيء معه أقرب هذا هو الذي يوصل الظن والحسبان بواسطة القرينة وليس بواسطة الدليل في الظن والإسلام واجه للعقل والنفس والحس وين محله؟ الظن نفسه يعني يحصل عقل ولا لا هو من قسم العقل المفروض انه من قسم العقل ما بلا انه ما هو هو ايش علم ما هو علم لان ما به طريق يعني يحكم العقل يعني قصته شوف قصته انه ان العقل بيحكم بهذا الدليل الدليل دل على هذا حكم العقل بان هذا اوجد اله حكم ان به اله لكن بعين نظر العصر مثلا الشيء ان هذا ما هو حكم عقلي بس في القضيه انما هو بالحسب الظن والحسبان يعني جعل الظن والحسبان خارج عن قضيه العقل لان العقل عنده هو الاشياء المبتدأ المقطوعه الذي يحكم العقل فيها بواسطة الدليل، والأشياء التي إنما تكون بواسطة القرائن يكون الأقرب معها حصول الشيء أو كذا في شيء ما عدا عبيد مع السماعة، ما هو الاصطلاح يعني؟ الحل اللي عندي على الحل اللي أنا أجاه تحصيل ونحن في السنة ظن. لا ما قصته يعرف بالظن، وأما ما يعرف بالظن والعز يعني قصته بالعشبان والتقدير، التقدير التقدير التقدير الآن تقول وش تقدر أبو في البيت ولا ما هو في البيت؟ ها؟ هذا ما بشي وش تحكم بالعقل هل هو في البيت ولا لا؟ بس ما هو بالعقل إنما هو بالتقدير والحسبان، هذه يعني ما قصده بالحسبان الظن الراجح ولا بالظننا، ما قصده الظن الراجح يعني التظنن التقدير والحسبان. التحليل السياسي يقولون حلل السياسي موضوع لا بلا قصده الحين قال ما يعرف بالظن، والظن المفروض إنها الاحتمال الراجح، أما يشتبه هنا الاحتمال الراجح يشتبه هنا التقدير والحسبان النفسي، هل تحسب أنك كذا؟ وش يقول لك الحين تقول ظنك أو حسبانك أن هذا كذا ولا ما هو كذا؟ ما يشي الظن الذي هو ترجيح هذا إنما يشي الحسبان الذي يحصل به أن يترجح هذا أو ما يترجح، يعني وش تحسب أو وش تظن أن أبوك في البيت أو لا؟ أي وش تقدر وش تحسب في نفسك وش إن هذا هو مصدر الوجه؟ ما قلت أنك الحين تقول الظن الذي هو رجحان كان في البيت ولا ما زال ذلك؟ ها؟ لو ده الظن معناها الرجحان وين؟ لكن هنا هنا حين يقول ما يعرف بالظن والحسبان. لا يشتي منه حين قال يصيب مرة ويصيب مرة قال حاجة على حتى زي المعرفة الله. إيه. يشتي منه. فهو القضاء على شيء بغير دليل، يعني ما بشي دليل هناك يوصلك إلى المطلوب، وإنما قرينا قد تخضي وقد تصيب. قلنا لك يعني أن الظن هو قرينا قد تصيب وقد تخطي، ما هو مثال الدليل الذي يوصل للعلم، الدليل يوصل للعلم هذا حكم عقلي قطعي بأن الحكم كذا واسطة الدليل الدال عليه، القرينة ما هي إلا وش؟ ما هي إلا أمارة قد تصيب وقد تخطي. قال وإنما لخص لك هذا كله ليكون عونا لنا فيما تأخر من كلامنا، ويكون أحد المقدمات التي نرجع إليها، فكل شيء من هذه العلوم لا يصاب إلا من طريقه، ولو حاولته من غير طريقه لتعسر عليها، وكنت كمن طلب علم الألوان بالسمع وعلم الذوق بالعين. لو طلبت أحد المعارف هذه بطريقة غير الطريقة الخاصة بها، الحين كنت تسمع الصوت بالعين ولا تدرك الشم بالأذن، ها؟ ما هم ممكنك تحصل عليها بغير تلك الطريقة التي تؤتى من قبلها. لا من حاضر على طريقة العلم، من حاضر على الظن بطريقة العلم، ما سؤال العلم ما هم بدي بحصل عليه، لكن ما الظن نفسه من حاضر عليه بالعلم. وأما أحوال الله الثاني فإن طريق المعرفة بها من جهة البصر، والبصر لا يؤدي إلا لا يؤدي إلى الإنسان إلا الأجسام، لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات، فيتوهمه ويمثله في نفسه خالا منها، فإذا لم يجد ذلك ثبت أن الأجسام لا تخلو من هذه الصفات، أنه لا يكون حكم أصولها إلا كحكم فروعها. يا إلهي أما الأحوال أنا كم خليته